السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 21 من شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو 26 من شهر ذي الحجة. اليوم هو 27 من شهر ذي الحجة لسنة 1431 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ من أول قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستبراء من البول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الاستبراء من البول. قال: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينطر ذكره 3 مرات. وروينا عن الحسن أن الرجل كان يشكو إليه الأبردة والتقطيرا من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل ذكرك، ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك فخذ كفا من ماء فانضعه في إزارك، ثم احمل عليه كل شيء تجده. وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. قال ابن عيينة: ينقطع عنك. معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الاستبراء من البول. الاستبراء هو التنظف من البول، وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى هذا الباب لأن عدم الاستبراء من البول سبب من أسباب عذاب القبر، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا الحديث يوضح لنا أن عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر، والذي لا يستنزه من بوله هو الذي يبول ثم يقوم عجلا قبل أن ينقضي بوله أكرمكم الله، فتقطر قطرات على جسده وثيابه فيتنجس، فحينئذ تبطل صلاته ولا تصح عبادته. أما قوله: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات، فإن هذا الحديث ضعيف، ولذلك لا يسن ذلك ولا يستحب، بل قال بعض العلماء بأن هذا من الوسوسة ومن التنطع في العبادة. يجلس الإنسان أكرمكم الله حتى ينقضي بوله تماما ثم يستنجي ويقوم. أما ما ذكر هنا عن الحسن البصري رحمه الله أن الرجل كان يشكو إليه الأبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل ذكرك، ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك فخذ كفا من ماء فانضحه، يعني رشه، فانضحه في إزارك أي على سروالك، ثم احمل عليه كل شيء تجده. معنى هذا الأثر أن رجلا شكى للحسن البصري الأبردة. الأبردة والإبردة داء يصيب الجسد فيرتعد الإنسان منه وتتفكك أعصابه وتنزل منه بعض قطرات البول. والتقطير من البول أي ما يسميه الأطباء الآن بسلس البول، ينزل عليه بعض قطرات من البول عند الركوع أو السجود أو نحو ذلك، قطرات حقيقية وليست شكا أو وسوسة. فالحسن البصري رحمه الله وصف له هذه الوصفة أنه إذا بال يمسح ما بين المقعدة والذكر، يعني مسحا رقيقا، حتى إذا كان هناك بول باق في الذكر ينزل مع هذه المسحة. أما عصر الذكر عصرا قويا أكرمكم الله، فإن هذا ليس صحيحا لا طبيا ولا شرعا. أما طبيا فإنك كلما عصرت وأكرمك الله نزل بزيادة، وشرعا بأن هذا من التنطع الذي لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قضية نثر الماء على السروال فإن هذا لا يفعله إلا الإنسان الذي ابتلي بالوسوسة، الذي ابتلي بالوسوسة الشيطان يقول له نزل قطرة، لا لم تنزل نزل قطرة، فيرش حتى إذا رأى ماء أحاله إلى القطرات التي رش هو بأصابعه. أما الإنسان المعافى من الوسوسة فلا يشرع له أن يرش هذه القطرة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام فقهية تتعلق بالاستنجاء والاستجمار، فقال: قال جماع أبواب الاستنجاء: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار. قال: حدثنا بكار بن قتيبة بمصر قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار. قال: هذا حديث حسن، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الوالد، يعلمهم ويؤدبهم ويهذبهم بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، أي من كان يستجمر بالأحجار في الصحراء مثلا وليس عنده ماء أكرمكم الله، فلا يستجمر بحجر واحد ولا بحجرين، لابد أن يستجمر على الأقل بثلاثة أحجار. وهذا هو الذي اختاره المصنف فيما بعد، أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وهو يؤيد ما ذكرناه من استحباب الثلاثة أحجار. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا عباس بن الوليد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. هذا أيضا يؤيد ما ذكرناه وما اختاره المصنف من عدم الاقتصار على مرة ومرتين. الاستجمار ثلاثا بالنسبة لمن استجمر بالحجارة، أما من غسل بالماء هل لابد أن يغسل ثلاث مرات أم يقتصر على مرة أو مرتين إذا أنقت؟ قولان لأهل العلم، والأحوط أن ألا يقل عن ثلاث مرات حتى في الاستنجاء. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال عبد الرحمن بن مهدي فسر مالك بن أنس قوله استجمر أنه الاستنجاء، قال: وكذلك قال الكسائي وأبو عمرو وأبو زيد. قال أبو بكر: وقد اختلف أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة ابن ثابت، وهذا قول الحسن وابن المسيب، وروينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. ومن الرؤيا عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة وسعد بن مالك وابن الزبير. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت يسار بن نمير قال رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. وبه حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال كان لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه وكان له حجر أو عظم في جحر فكان إذا بال مسح به ذكره توضأ ولم يمسه ماء. كان لعمر دكان. الدكان في اللغة ما معنى؟ أحسنت، المكان المرتفع، ما يسميه الناس الآن بالمصطبة، المصطبة التي تكون أمام البيت تسمى دكان، المصطبة المرتفعة أمام البيت تسمى دكان. بهذا المعنى لا يصح ما ذكره في الأصل. سمعت ابن أبي ليلى يقول كان لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه، إلا أن يكون هذا المكان المرتفع كان يستتر به عمر رضي الله عنه، يعني يبول بجواره أو مستترا به، قد اعتاده يبول فيه وكان له حجر في جحر فكان إذا بال مسح به ذكر توضأ ولم يمسه ماء. إن صح هذا الأثر فيحمل على أن عمر رضي الله عنه كان يعتاد مكانا بعيدا عن الناس يتبول فيه، لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد اتخذوا الكنف في البيوت، وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء، وكان الناس يأكلون قليلا، فكان لا يحتاج إلى قضاء الحاجة في اليوم إلا مرة واحدة أو مرتين، فكان يخرجون إلى الصحراء بالليل يقضون حاجتهم. أما قول أو عظم فإنه لا يجوز بالعظم، لا يجوز الاستجمار بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام. هذا الأثر أظن في إسناد الشيء حجاج، هذا ما أدري من هو، حجاج بن أرطاء ولا حجاج من، أنا لم أبحث إسناده. حجاج مين يا شباب اللي بيحدث عن شعبة؟ طيب، وأبو إسحاق هذا. على كل حال لم أبحث إسناد هذا الأثر، ولكن كما ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم، حتى لو ثبت هذا وصح عن عمر رضي الله عنه فيحمل على أنه لم يبلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. الأخ يسأل يقول أما الاستجمار بغير الحجارة كمن استجمر بالورق والمناديل نحو ذلك التي أعدت لهذا سميها الأوراق الصحية، نعم لابد من ثلاثة، وهذا سيأتينا في اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد قدر. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سهيل بن ذكوان أن ابن الزبير قال لعن الله غاسل إسته. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حماد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. أما قول ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمير المؤمنين لعن الله غاسل إسته، إن صح الإسناد إليه فيحمل أيضا على أنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل قباء على الاستنجاء بالماء. وأنتم تعلمون أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء ولا يستجمرون بالحجار، فأنزل الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، وكان هذا في مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يطهروا، أول مسجد أسس على التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما نزل بقباء، فبنى بها مسجد قباء، ثم صلى الجمعة في الطريق وهو واصل سائر من قباء إلى المدينة النبوية، ثم جلس بها وبنى بعده المسجد النبوي. وسوف يأتينا أيضا اختيار المصنف أن من أنكر الاستنجاء بالماء إنما أنكره لعادة كانت عندهم، كانوا متعودين على الاستجمار بالحجارة، مثل قول حذيفة إذن لا يزال في يد نثن، لا يزال في يد، يعني كانوا يستنكفون أن يغسل الإنسان أكرمكم الله الخارج بيده بالماء، كانوا يستنكفون أن يفعل هذا ويظل في يده نثن. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام لما كان يستنجي كان يضرب يده بالأرض أو بالحائط فيغسله، والتراب يزيل ما في اليد. والآن الناس بعد الاستنجاء يغسلون بالماء والصابون أو المزيلات، فيستحب الإنسان أن يغسل يده بعد الاستنجاء بالمزيل ونحوه. نعم. على كل حال عبد الله بن الزبير قصتي مع مراد الحكم قصة طويلة نبقى نأخذها بعدين، هل ثبتت الإمارة لعبد الله بن الزبير أم كان أولى بها مروان بن الحكم؟ حتى مروان نفسه لم يكن هو حق بالإمارة آنذاك لأمور سوف نبينها في غير هذا الموطن إن شاء الله تعالى. وكان عبد الله بن الزبير من أتباع الناس للسنة كما تعلم، لكن على كل حال القضية قضية بسيطة وسهلة، ولو اجتمع الناس على أمير فيجب على الجميع أن يقر له ويذعن، لكن لم يكن الناس قد اجتمعوا آنذاك على عبد الملك بن مروان، لأن عبد الله بن الزبير دانت له الحجاز مكة والمدينة، ودانت له مصر، ودانت له بعض أطراف الشام، لم يكن الناس قد اجتمعوا على مروان ابن الحكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عامر قال مر سعد بن مالك مر سعد بن مالك برجل يبول فغسل أثر البول فقال سعد لم تزيدون في دينكم ما ليس منه. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن رجل عن خزيمة بن ثابت أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار، وقال ابن المسيب أول أو يفعل ذلك أو يفعل ذلك إلا النساء، وكان الحسن لا يغسل بالماء. وروينا عن عطاء أنه قال غسل الدبر محدث، وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وسئل مالك عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى قال لا يعيد. ورأى الطائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك ابن عمر بعد أن لم يكن يراه قال لنافع جربناه فوجدناه صالحا، وهذا مذهب رافع بن خديج. وروي ذلك عن حذيفة ورويناه عن أنس أنه كان يستنجي بالحرص. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد، فقال يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. قوله ورويناه عن أنس أو رويناه عن أنس أنه كان يستنجي بالحرص، ما هو الحرص؟ الحرص النجيل، النجيل حشيش، يعني الحرص نوع من أنواع الحشيش اسمه النجيل. تعرفوا النجيل؟ تعرفون النجيلة ولا لا تعرفونه؟ نحن نعرفه عندنا جيدا. النجيل نوع من أنواع الحشيش ينبت في الأرض تأكله الأغنام وغيره، أو يحش بقص، ويلقى للأغنام. وهذا الحش الناس يخلصون الأرض منه اسمه الحرس. ولعل اسم الحرس لأن النجيل إذا دب في الأرض كان حريصا على أن يظل في الأرض فلا يخرج إلا بصعوبة. نعم. قال حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج 7 سنين فكان يستنجي بالماء. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن زر عن حنظلة قال كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد. ما معنى يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره؟ يستنجي بالماء، يستنجي بالماء، لأن كان هذا غريبا عند العرب أن الإنسان يستنجي بالماء، كان غريبا لأن الناس كانوا يتعودون على الحجارة. فهذا يدل على أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يرون الاستنجاء بالماء ولا ينكرونه، ومن أنكر ذلك من الصحابة يحمل على أنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن زر عن مسلم بن صبرة عن عمته عن حذيفة أنه كان يستنجي بالماء. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير كان أنس يستنجي بالحروضي. قال أبو بكر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن 3 أحجار تجزئ عن الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى. ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من 3 أحجار. إذن عندنا مسألتان، تلخيص المسألتين. المسألة الأولى حكم الاستنجاء بالماء، قولان لأهل العلم. القول الأول لا يجزئ الاستنجاء بالماء من دون الحجارة، لا يجزئ الاستنجاء بالماء من دون الحجارة، أي لابد من أن يستجوب بالحجارة أولا ثم يستنجي بالماء. القول الثاني يجزئ الاستنجاء بالماء، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الراجح. المسألة الثانية حكم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. قولان، القول الأول يجزئ الاستنجاء بأي عدد إذا أنقى ولو كان أقل من 3 أحجار، لأن العلة هي تطهير المحل. القول الثاني لا يجزئ الاستنجاء بأقل من 3 أحجار ولو أنقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3 أحجار. الراجح القول الثاني لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وغيره، وأصله في مسلم، حديث صحيح لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، يعني أقل من 3 أحجار، وأصل الحديث في مسلم وإسناده صحيح. نعم. قوله لا يكفي دليل على أن أقل من ثلاثة لا يكفي. وهناك أحسنت، وفي رواية سلمان بأن لا يستنجي أقل من ثلاثة أحجار. وهناك رواية عند ابن حبان وإسناد وصايا كنت قد بحثتها قديما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الحجرين فقال لا يطهران، لا يطهران، يعني أقل من ثلاث أحجار لا تطهر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن تلمان قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخرائح. قال أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع. وقال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. قال أبو بكر فقوله لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالته أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى. ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس. وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله يرجح أن ثلاثة أحجار أقل من ثلاثة لا يجزئ، وذكر هنا إلزاما لمن يقول الهدف هو الإنقاء. قال له أرأيت لو أن إنسانا أكرمكم الله قضى حاجته وليس على المحل شيء، كمن كان يأكل أكلا جافا أو كان عنده إمساك فبعر بعرا، هل يجوز له أن يصلي بلا استنجاء؟ يقول لا، لا بد من الاستنجاء، ما دام قضى الحاجة لا بد من الاستنجاء سواء بقي على المحل شيء أو لم يبق. قال إذن الاستنجاء تعبد، إذن لا بد من الثلاثة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها رجس ائتني بحجر. قال أبو بكر وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا استجمر فليوتر. لما جاء ابن مسعود بروثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، وفي رواية بالكاف إنها رجس، وروايتان صحيحتان. ما هي الروثة؟ بعرة الحمار. أحسنت، بعرة الحمار تسمى روثة، روثة الحمار العامة يسمونها فشل الحمار، هذه الروثة روثة الحمار تسمى ركس وركس، والعلماء أخذوا منها حكم فقهيا آخر وهو نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. أحسنت، نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. نعم. واستدل أبو بكر بن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر فليوتر، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يقل أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر فليوتر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور قال وحدثنا علي قال أنبأنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمرت فأوتر. فإن قال قائل فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار دليل على أنه أراد بقوله من استجمر فليوتر بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، دليل على ذلك. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وكلما ذكرناه من الاستنجاء فإنما ذلك إذا لم يعد الأذى مخرجه، يعد الأذى مخرجه، فإن عدا المخرج ففيه اختلاف. قالت طائفة إذا عدا الأذى المخرج لم يجد إلا الغسل، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروينا عن مكحول أنه قال إذا انتشر البول على الحشفات فاغسله وإن لم ينتشر فلا بأس. وقال مالك إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج وما لا بد له مما قارب ذلك رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت. إذن اختلف العلماء إذا تعدى الخارج المخرج، كان يكون الإنسان عنده إسهال أو نحو ذلك فيتعدى المخرج إلى المسربة أو نحو ذلك، فحينئذ قال بعض أهل العلم يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة، وقال بعض أهل العلم لا يجزئ فيه إلا الغسل. هنا يقول قال الطائفة إذا عدا الأذى المخرج لم يجزئ إلا الغسل، مش لم يجز، لم يجزئ بضم أوله وتسكين الجيم وكسر الزاي دلالة على أن الياء محذوفة، لماذا؟ للجزم، لم يجزي إلا الغسل. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، لأنه لا يتنظف إلا بذلك، ولأن النجاسة المعفو عنها على المخرج فقط. يعني أنتم تعلمون أن الإنسان لو استجمر حتى بخمسة أحجار، لو كان أكرمكم الله إنسانا طبيعيا لم يتعدى المخرج واستجمر بخمسة أحجار، هل تزال النجاسة بالكلية؟ لا تزال النجاسة بالكلية، يبقى أثر للنجاسة خفيف، هذا الأثر معفو عنه رفع للحرج، بخلاف ما إذا غسل بالماء ينتهي الأثر تماما. هذا الأثر المعفو عنه مع الاستجمار معفو عنه في محل النجاسة فقط، فإذا تعدى الخارج وجب الغسل لأنه لا يعفى عنه في غير محل النجاسة. من أجل ذلك رجحنا قول أحمد وإسحاق والشافعي، قول الشافعي وأحمد وإسحاق بأنه إذا تعدى الخارج فلا بد من الغسل لأن النجاسة معفو عنها في محلها. نعم نعم. روينا يعني روى بالإسناد الصحيح، يعني أنت مثلا إذا أخذت موطأ الإمام مالك بالإسناد إلى الإمام مالك يمكن أن تذكر أي حديث في الموطأ وتقول روينا عن ابن عمر، روينا عن ابن مسعود، روينا أي روانا مشايخنا، يعني ذكر لنا مشايخنا بالإسناد المتصل، كلمة روينا. نعم. ارفع صوتك. استعمال أوراق الأوراق الصحية مالها؟ لو استعمل الأوراق الصحية يسأل يقول لو تعدى الخارج المخرج واستعمل أوراق صحية ناعمة تزيل الأثر بالكلية، إذا زالت الأثر بالكلية أجزأت، لأن العلة في اشتراط الماء إزالة الأثر، فإذا ثبتت العلة بغيره ثبت الحكم. نعم نعم. نعم لو استجمر بأقل من ثلاثة ثم توضأ وصلى على قولين أهل العلم، القول الأول أن صلاته صحيحة ويحرم له ذلك، والقول الثاني أن صلاته باطلة. نعم. قال: وقال قائل فيها قولان، أحدهما أن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، والقول الآخر إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع إزالته بغير ماء حجة. قال أبو بكر: وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جرح بأحد الماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع إصابته النجاسة إلا بالماء أصابته النجاسة إلا بماء لا اختلاف فيه، فأما أن يزول باختلاف ليس مع قائله حجة فلا. وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر، قال: لا أعلم به بأسا. قال أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال به ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح فقوله صحيح. هنا مسألة، وهي حكم إزالة النجاسة بغير الماء. قولان لأهل العلم: القول الأول لا تطهر النجاسة إلا بالماء، فلو زالت بغير الماء وجب غسلها بالماء، سواء أكانت على جسد أو ثوب أو أرض أو نحوها. هذا القول الأول، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي بلى في المسجد قال: أريق على بولي سجلا من ماء، واستدلوا بحديث الحيضة: أقرصيه بالماء. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة النجاسة بالماء ولم يأمر بغير الماء. القول الثاني أن النجاسة تزول ولو بغير الماء، النجاسة تزول ولو بغير الماء، ودليل ذلك أن الشرع أمر بإزالة النجاسة بغير الماء في مواطن، منها أحسنت حديث أم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي فيمر على المكان النجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. إذن التطهير هنا بماذا؟ بالتراب والأرض. نعم أحسنت. حديث أبي داود سند صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في الأرض وليصلي بهما وليصلي فيهما. فكلمة فليدلكهما بالأرض دليل على زوال النجاسة بماذا؟ بالتراب. نعم. وحديث الاستجمار وحديث كده بالتراب، في شيء غير التراب؟ ها أحسنت. حديث البخاري عن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك. معنى هذا أن بول الكلاب هو نجس، زال بماذا؟ ها؟ بالريح والجفاف والشمس، بالريح والجفاف والشمس. الترجيح الراجح هو القول الثاني أن النجاسة تزول بأي مزيل حتى ولو كان غير الماء، ولذلك اخترنا في بداية المتفقه من يحفظ الضابط. نعم أحسنت. الضابط النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. ثم أضفنا في الطبعة الجديدة كلمة وهي شرعا، النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. وكلمة شرعا هذه مهمة لأنها قد تكون هناك أشياء مستقذرة لدى بعض الناس وليست مستقذرة شرعا، يعني أحيانا تجد أشياء مستقذرة عند بعض الأقوام دون بعض. فمثلا في السعودية ودول الخليج يأكلون الجراد، تعرفون الجراد الذي يسميه الناس النطاط، والجراد هناك غالي جدا مثل الجمبري عندنا، يشونه ويأكلونه. عندنا في مصر مثلا لا يأكلونه أبدا، نفسهم تعافوا. هذا يختلف. أيضا عندنا في مصر مثلا نأكل بعض المطعومات زي سمك القراميط مثلا، في بعض البلاد لا يأكلون القراميط. أيضا بعض البلاد تأكل أرانب وبعض البلاد لا تأكل أرانب. عندنا في مصر ما يستنكفون من أكل جنين العشراء، البقرة العشراء أو الجاموس العشراء أكرمكم الله، إذا ذبحوها يرموا جنينه. في السعودية ودول الخليج يذبحون العشراء خصيصا ليأكلوا جنينه، يقول لك ده شمرت حلو جميل، يأكلونه ويحبونه جدا. فلا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية تبعا لأهواء الناس وعاداتهم، لابد أن تكون هناك أشياء شرعية. ننظر مثلا في الفرس، أكل الخيول نحن لا نأكله في مصر أبدا، نفسنا تعافى، لكن هو مباح شرعا بحديث أسماء، ذبحنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نحن واخدين بمذهب أبي حنيفة لأنه لا يؤكل. طيب، وإن كان هو يؤكل، نعم يؤكل، لكن أنفسنا تعافى، تعودنا عليه، تعودنا على أن أنفسنا تعافى. أيضا بالنسبة للعشراء، أكلها حلال ولا حرام؟ شرعا حلال، نحن لا نأكل لكن أكلها حلال، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو ذبحت أمه خلاص والجنين مات خرج ميتا فحل أكله بذبح أمه، فإذا خرج حيا ذبح مرة أخرى. ولذلك قلنا النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء، لا سيما وأن مزيلات كثيرة الآن أصبحت تزيل أكثر من الماء. يعني مثلا لو أن طفلا أكرمكم الله بال على زجاج سيارة وجئت بمزيل هذه المزيلات القوية ورشيت عليه حتى أزاله ومسحته بالقماش، هذا على مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله لا يزول، لابد من الماء، والراجح أنه يزول. لو أن طفلا صغيرا بال أو طفلة صغيرة بالت في سروالها أكرمكم الله ونشر السروال على الحبل في الحر الشديد فجس حتى ذهبت عين النجاسة وريحها وأثرها، شم السروال لا رائحة فيه ولا أثر لها، على مذهب الشافعي وأحمد لابد من غسلها بالماء. وعلى الراجح من كلام أهل العلم أنه خلاص مدام زالت أثر النجاسة فقد زال حكمها ولا يشترط غسلها بالماء. إذن فنحن نخالف الإمام أبو بكر بن منذر هنا الذي اشترط الماء رحمه الله، ونقول بأن النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء للأدلة التي ذكر أصحاب القول الثاني. نعم. قال الاستنجاء من البول. قال أبو بكر يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط. روينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى. وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزئ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكل من لقيناه من أهل العلم. نعم، الاستنجاء من البول، يعني إنسان أكرمكم الله بال ماء فقط، تبول ماء ثم استنجى بالماء، فالراجح ما كان منهم أنه يطهر. وذكرنا بأن الصحابة الذين اشترطوا الحجارة كان هذا عادة عندهم، ولم يكن عندهم كثير ماء لأنهم في الصحراء، والصحيح زواله بالماء. نعم. قال: ذكر الاستنجاء بغير الحجارة. قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. كان عطاء يقول: إني لا أستنجي بالإذخر. وقال طاووس: ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزئ كل ذلك عند الشافعي. وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. قال أبو بكر: وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق زاد حتى ينقي. وكان الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يستنجي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرا قائما، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه، لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. قال أبو بكر: وكذلك نقول. إذن قول المصنف رحمه الله: ذكر الاستنجاء بغير الحجارة، تكلم فيه في مسألتين. المسألة الأولى: حكم الاستنجاء بغير الحجارة كالإذخر، والإذخر نوع من أنواع النبات له رائحة طيبة يسمى عند بعض الناس النعناع أو الرعراع أو الفلية أو نحو ذلك، نبات يعلو هكذا متر ونصف تقريبا وكله رائحة طيبة لأوراقه. القول الأول: لا يجزئ إلا الاستنجاء بالحجارة. والقول الثاني: يجزئ الاستنجاء بغير الحجارة سواء كان إذخر أو حشيشا أو نحو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الترجيح: الراجح والقول الثاني بأن الاستجمار يجزئ ولو بغير الحجارة، بل بكل ما أزال الأثر، معنى كلمة آجرات، آجرات جمع آجرة، وهي الحجارة التي أحميت عليها، الحجارة المحروقة التي يسميها الناس الطوب الأحمر، والخزف معروف، أما المقابس لا أعرفها. الاستنجاء بالمدر: المدر هو سطح الأرض وهو الحجارة الخارجة من الأرض، الطين الجاف. المدر هو الطين اليابس. المسألة الثانية: إذا استجمر ولم يبق له أثر. نعم. أحسنت بارك الله فيك. القول الثاني هو الراجح أنه يستجمر بكل ما يزيل الأثر إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالعظام والطعام، كالعظام والطعام ورجيع الحيوانات. نعم أحسنت. المسألة الثانية حكم من استجمر وبقي له أثر. بعض العلم يقول فيها قولان، القول الأول لا بد من غسله بالماء، والقول الثاني يجزئ ذلك إذا كان في المحل لقاعدة رفع الحرج. الترجيح هو القول الثاني. توقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. أحسن الله إليكم، ما حكم تربية الشعر وجعله إلى المنكبين؟ مباح لا بأس به، لكن يكرمه الإنسان ويلبس عليه شيئا كعمامة أو قلنصوة ونحوها. وبعض العلم يرى أنه مستحب لو نوى به التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، ما هي السنة في قص الشارب؟ في قولان واردان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول قص الشارب قصا شديدا حتى يظهر بياض الشفة، والقول الثاني قص ما زاد على الشفة من الشارب، وكلاهما وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف في ذلك واسع. أحسن الله إليكم، ما معنى الحديث الراكب معه شيطان والراكبان معهم شيطانان؟ أي أن الإنسان إذا سافر وحده فهو عرضة للشيطان، وكذلك الرجلان إذا سافر وحدهما فهما عرضة لأن يلعب بهم الشيطان، والثلاثة ركب أي الثلاثة لا يتغلب عليهم الشيطان. نعم. بارك الله فيكم، سائل يقول امرأة مصابة بالعين وتعاني من آثار بدنية كالإجهاد الشديد وشبه الدائم والغضب وسرعة تقلب المزاج وبعض الآثار الأخرى، ولها طفلان صغيران 4 سنوات و2 شهور، وهي الآن حامل في الشهر الثاني ويخشى زوجها عليها من الحمل. إذا قال الطبيبة ثقة بأن هذا الحمل يضر بالمرأة ضررا شديدا ويؤذيها حتى يكاد يهلكها أو يقارب أو يضر بها ضررا شديدا، فلا بأس حينئذ من إنزاله وإسقاطه، وإن كانت تخاف أن تتعب صحتها شيئا ما لكن لا تصل إلى هذا الضرر فلا يجوز إسقاطه. أحد الإخوة بحث في المقابس، كلمة المقابس ومعناه في المعجم الوسيط، قال المقابس هي العود ونحوه تقبس به النار، أي تقلأ به النار، فيكون المقصود بالمقابس الأعواد. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول تاجر لبن يبيع اللبن للناس يوميا ولا يأخذ المقابل إلا آخر الشهر، ويأخذ رده بدلا من النقود، فهل هذا صحيح أم يشترط يدا بيد رده أو بدله؟ ردة ويأخذ ردة بدلا من النقود. أيوة، يقول بأن تاجر لبن يشتري ولا يبيع؟ يبيع لبن للناس ويأخذ مكان اللبن ردة. الردة هي نوع من أنواع الدقيق، دقيق القمح بنخالته، دقيق القمح بنخالته يسمى عند العوام ردة بالدال. هذه الردة طعام يوزن ويؤكل، واللبن طعام يوزن ويؤكل، إذن فهما على قول الجمهور مالان ربويان، هما مالان ربويان. والمالان الربويان وإن اختلف جنسهما يجوز فيهما التفاضل، ولكن لا يجوز الايه؟ النسيئة. إذن لابد من التقابض في الحال. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من أين تكون تسوية الصف؟ هل تكون من على اليمين أم تكون من خلف الإمام يمينا ويسارا؟ من خلف الإمام يمينا ويسارا كالصف الأول تمام. وبالنسبة لمجلس الموطأ، قراءة الموطأ على كلام المحدثين قديما وحديثا أنه يثبت السماع للطفل الذي بلغ 6 سنوات فأكثر، ونحن أعلنا الموطأ في 10 مجالس، وأظن أنه سينتهي إن شاء الله في 5 مجالس. فيمكن للإنسان أن يثبت سماعا لولده ابن 6 سنوات ويحضر له كتاب الموطأ ويبدأ المجلس من أوله، بحيث لا يفوت منه شيء حتى لا يحدث له فوت. كذلك إذا نام يوقظه، فإن العلماء كانوا يحضرون مجالس التحديث ويحضرون أبناءهم معهم ليأخذوا شرف ذلك، بل إن هؤلاء الصغار سيكونون يوما ما أعلى الناس إسنادا إذا مات الجيل الكبير. حتى إن من طرائف مجالس التحديث أنهم في الشام كانوا يستخدمون علماء كبار يقرؤون عليهم كتب السنة، وكانوا يهتمون بذلك جيدا في الشام. فانقرضت هذه الطبقة تماما، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: راجعوا طباق السماع. طباق السماع، طبقة السماع معناها إيه؟ معناها إذا حضر أناس في مجلس يسمعون على شيخ في بيتي أو في مسجد أو في مكان، يكتب كل من سمع، وفي النهاية يقول الشيخ: صحيح ذلك، قد سمعوا مني أو سمع أو قرأ أحدهم أمامي والباقي يسمع. كما كان الإمام مالك يأتي واحد يقرأ أو الموطأ والباقي يسمع، فيكتب لهم الجميع السماع ويقولون: حدثنا مالك وأخبرنا مالك، رغم أنه قرئ على مالك وهم يسمعون يقولون أخبرنا مالك وأجازوا ذلك. طيب، قال شيخ الإسلام: راجعوا الطباق. رجعوا طبقة السماع فوجدوا واحد اسمه الحجار ده كان صغيرا أتى به أبوه، لكنه كان يتحمل السماع، لكنه كان أصغر الموجودين. حضر طبقات السماع ثم لم يكتب له العلم ولم يشتهر بعلم، وإنما عمل حجارا في الصحراء يقطع الحجارة ويبيع الحجارة ونحو ذلك. فذهبوا إليه قالوا: أنت حدث لك أنك سمعت سماع؟ قال: نعم، سمعت قديما أكثر من 10 سنة وأنا صغير. تذكر؟ قال: نعم، حضرنا مجلس الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وسمعنا كتاب البخاري ومسلم والكتب الستة إلى آخره سماعا كاملا ووجدوه في طبقة السماع سماعا كاملا من أوله إلى آخره. فرحوا به جدا وأتوا به من الصحراء وأول من وأجلسوه وقرأوا عليه. وأول من قرأ عليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بدأ فقرأ عليه وتوارد الناس فقرأوا عليه. يقال أنه قرأ عليه البخاري أكثر من 100 مرة وكان لا يغفل أبدا في مجلس السماع. كلمة لا يغفل دي مندوحة يعني حاجة كبيرة جدا مكرمة، لأن مجلس السماع قد يمتد إلى 10 ساعات فقد يغالبك النوم. هذا لا يغالبه النوم أصلا. هذا الحجار جاء به وبدأ شيخ الإسلام يقرأ عليه وقرأ عليه. فأقول بأن سماع الصغار لمثل هذه المجالس، وأظن أن هذا أظن أول مجلس يعقد في كفر الشيخ، سماع الموطأ في 5 مجالس، وسوف نكتب السماع لكل من حضر في المسجد. أما في النت فبين بين، وسيكون هناك مشرف الموقع يكون له شروط معينة. أما السائل الذي يقول لو سمع أحد الموطأ مسجلا هل يثبت له السماع؟ لا يثبت له السماع، لابد أن يسمعه مباشرة. نعم. حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب، حتى الأمي الذي لا يقرأ، إذا سمع الموطأ من أوله إلى آخره أو البخاري من أوله كتب له السماع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الغرفة: هل هجر الزوج لزوجته يكون في محل السكن أم في الفراش؟ نعم، يكون في الفراش، الهجر يكون في الفراش، ولكن يكون معها في البيت، لقول ولا تهجر إلا في البيت إن صح الحديث. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الغرفة: خياط للنساء ما حكم ماله، ولا سيما يفصل ما هو عاري؟ خياط للنساء ما حكم ماله، ولا سيما يفصل ما هو عاري؟ أولا، خياط النساء الذي يخيط للنساء ينبغي أن يتخذ زوجة معلمة هي التي تفصل على النساء وكذا، هو لا يحتك بالنساء، لا يفصل على النساء ولا يقيس على النساء ولا يأخذ مقاسات النساء. ينبغي أن تأخذ زوجته أو ابنته أو أمه أو جدته، المهم ألا يتعامل مع النساء. هذه واحد. الأمر الثاني أنه يخيط للنساء كل شيء، فمباح أن يخيط للنساء كل شيء إذا علم أن هذه المرأة تجلس بهذا في بيتها. أما إذا علم أن هذه المرأة ستتبرج بهذا الثوب وتخرج خارج البيت به، فلا يجوز له أن يحيك لها هذا الثوب، لأنه بذلك يكون متعاونا معها على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو لا يعلم حال المرأة، الأصل على الإباحة، إذن يخيط لها. بارك الله فيكم. ما حكم التعزية لأهل الميت إذا كانوا واقفين على باب المسجد أو في المقابر؟ لا بأس من التعزية لأهل الميت، لكن لا يجتمعون في البيوت ولا يجتمعون في صرادق ونحو ذلك، وإنما لا بأس من العزاء في الطريق، والعزاء على الجنازة، والعزاء بعد العودة من الجنازة، والعزاء في المسجد، يعني قابلوا في المسجد قالوا عظم الله أجرك أو نحو ذلك، أو اصبر واحتسب، لكن الاجتماع في صرادق ونحو ذلك منهي عنه. نعم. الأخ يسأل يقول: مسألة الصف الطويل الذي يصنعونه بعد الجنازة، لو أن ولي الميت أبوه أو كذا وأخوه أو ابنه أو 2 أو 3 وسلمنا عليهم لا بأس، لكن هذا الصف الطويل العريض قد يدخل في البدعة وفي مشقة على الناس، لأنه بيقف الميت وجيران الميت وجيران جيران الميت وأقارب الميت، فيطول الصف حتى يصل الصف إلى 50-60، فأنت مطالب بأن تصافح كل هؤلاء جميعا. ولذلك أنا شخصيا بقول لهم السلام عليكم وسيبهم ومشي، لأنك إذا وقفت لكي تصافى 70 واحد هؤلاء ليسوا أهل الميت ولا يعزون أصلا، وإنما يقفون مجاملة، حتى يكاد رأيت في بعض البلاد يكاد نصف البلد يقف صفا واحد، وهذا أيضا ليس مشروعا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الغرفة يقول: ماتت عمتي وحياة جدتي، ثم ماتت جدتي بعدها بسنوات، فهل يرث أبناء عمتي في جدتي؟ نعم، يرثون بالوصية الواجبة إذا كنت أنت من مصر أو العراق أو تونس أو ليبيا أو الأردن. أما إذا كان السائل عبر الإنترنت من المملكة السعودية ودول الخليج فلا يرثون على القانون هناك، وأنتم تعلمون أن القاضي إذا أخذ بقول ولو كان ضعيفا حسم الخلاف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل من الغرفة يقول: رجل أصبح جنبا وصام وصلى ولم يذكر إلا بعد صلاة التراويح، فما حكم صيامه وصلاته؟ أما صيامه فصحيح، لكن صلاته ينبغي أن يعيدها إذا صلى جنبا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: تعدى الخارج المخرج أمر، تعدي الخارج المخرج أمر تعم به البلوى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل بين ما إذا تعدى وإذا لم يتعدى، فكيف نقول لا يجزئ الاستجمار في هذه الحالة؟ لأن النجاسة في غير المخرج مأمور بإزالته، والنجاسة هذه لا تزول بالاستجمار، ولذلك قال كثير من أهل العلم في هذه النجاسة بالذات لابد من الماء، لأنه هو الذي يزيل النجاسة، لأن الأصل إزالة النجاسة والعفو عنها في محل الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض النساء العاملات في حضانات نور البيان يريدن حضور مجلس الموطأ بعد الظهر حتى يتمكن من الجمع بين الاثنين. لا نستطيع أن نرضي الجميع، ونسأل الله أن يبارك فيهن، وعندنا أعطيناهن إجازة يوم السبت. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حديث إذا قام أحدكم من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله، ما المقصود منه وما هي ضوابطه؟ إذا قام الإنسان من مجلس سواء كان جالسا في مجلس أو في المسجد أو نحو ذلك وعاد إليه مرة أخرى فهو أحق به من غيره. أما إذا خرج من المسجد وكان جالسا في مجلس وقد أقيمت الصلاة فقد ضاع حقه، ولا بد من تسوية الصفوف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الغرفة: بعض معلمي القرآن ينصحون بكتابة الأخطاء الشائعة ومتشابهات القرآن بهامش المصحف، وذلك للتعليم والتعلم، فما حكم ذلك؟ لا بأس بكتابتها بالهامش، أما بين السطور فلا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لو كان الزوج والزوجة لكل منهما أهلية النظر في الأدلة، فتلفظ الزوج بلفظ يرى أنه ليس بطلاق والزوجة ترى أنه طلاق، فما الحكم؟ إذا كان الزوج والزوجة فقيهان، إذا كان الزوج والزوجة فقيهين فلا يجوز لنا أن ندخل بينهما، فهما من أهل الاجتهاد والنظر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا، ما حكم المسح على الشراب؟ فقد سمعت بعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز المسح عليه ولا يصح القياس في ذلك، لأنه جورب الصحابة كان سميكا ويمكن المشي فيه بخلاف الشراب الآن، أفيدونا في ذلك؟ نعم، اشترط العلماء أنه يمكن المشي فيه، والجورب الآن يمكن المشي فيه، أما الذي لا يمكن المشي فيه هي اللفائف التي تلف على الرجل، فإذا مشيت بها خطوات انفكت، هذه اللفائف لا يجوز المسح عليه. أما من يشترط أن يكون خفا ولا يجوز المسح على الجورب ليس صحيحا. هناك رسالة اسمها حكم المسح على الجوربين للإمام القاسمي رحمه الله تعالى، علق عليها عالمان جليلان فذان من علماء الحديث في العصر الحديث، وهما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، وأثبتوا جميعا الإمام القاسمي والإمام أحمد شاكر والإمام الألباني أثبتوا جميعا جواز المسح على الجوربين. وقد نقلت خلاصتها في كتاب الكلمات الناشئة في الأخطاء الشائعة في خطأ عدم المسح أو اعتقاد عدم المسح على الجوربين، فليراجع. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في شركة التأمين التكافلي على الحياة مع ذكر علة الجواب؟ لا أعرف ما هذه الشركة، لكن أقول إذا كانت شركة من شركات التأمين الاستثماري فإن التأمين الأصل فيه القمار، الأصل في التأمين القمار، ولا يجوز، لأن الرجل قد يؤمن على نفسه صحيا مثلا ولا يمرض فيدفع أموالا طائلة ولا ينتفع، وقد يدفع قليلا ويمرض فينفق كثيرا، فهذه هي صفة القمار التي نهى الله عز وجل عنها بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا هو الميسر. نعم. أما إذا كان التأمين إجباريا فليؤمن الإنسان على نفسه دفعا للضرر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: يريد شراء شقة ليتزوج فيها، فأخبروه أنها مسكونة بالجن لأن رجلا قتل على بابها قبله، فهو متحير ماذا يفعل؟ يعطي للجن بدل خلو ويتفاوض معهم ويخرجون. أقول أخي الكريم، إذا ثبت أن الجن تسكن شقة فإخراجهم سهل ميسور، وهو أن يؤذن في البيت 3 مرات، وأن ينادي 3 أيام، وأن ينادي: يا معشر الجن أناشدكم بالله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا 3 أيام، فإن خرجوا فبها ونعمت، وإن لم يخرجوا فليبدأ ليقرأ سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة قراءة وليس تسجيلا، إن بعض الناس يقول نفتح التسجيل بسورة البقرة، لا، لابد من واحد الرجل مسلم يقرأها بنية التعبد. قراءة سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام. وهناك أثر نقله ابن القيم في الوابل الصيب عن الشافعي أن رجلا شكى له ذلك، فقال له: اقرأ 11 آية الأولى من سورة الصفات على ماء ورشها في أركان الغرف والبيت، فرشها فسمع أصواتا يقول: أحرقتمونا أحرقتمونا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يسن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا؟ ورد فيه حديث: إن صح قلنا به، وإلا فالأصل عدم الاستفتاح. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا على سفر يوما وليلة، فهل لي أن أصلي النوافل أم لا؟ إذا كنت مسافرا فالمسافر لا يصلي 4 نوافل، 4 سنن لا يصليها المسافر، ويصلي ما دون ذلك من السنن، ما عدا ذلك من السنن يصلي سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما ما عدا ذلك من السنن كتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الفجر وسنة الوتر وقيام الليل والضحى والتنفل المطلق ونحو ذلك فيجوز أن يصليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.